سورة الطور. سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور. والطور وكتاب مسطور. في رق منشور. في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون. يوم يدعون. إلى نار جهنم دعا. إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا. أفسحر هذا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. سواء عليكم. سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين بما آتاهم ربهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا. هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين. متكئين. أحسنتم. الآن أنا أقرأ الآية الأولى. الفوج الذي هذا الفوج يقرأ الآية التي بعدها، وهذا الفوج يقرأ الآية التي بعدها، وهكذا. يعني عندنا ثلاثة أدوار، مفهوم؟ كل دور يقرأ آية. يلا أبدأ أنا، أبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم